قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون يخبر تعالى عما دار بين الكفار وبين رسلهم من المجادلة وذلك أن أممهم لما واجهوهم بالشك فيما جاءوهم به من عبادة الله وحده لا شريك له قالت الرسل أفي الله شك أفي وجوده شك فإن الفطرة شاهدة بوجوده ومجبولة على الإقرار به ولكن قد يعرض لبعضها شك واضطراب فتحتاج إلى النظر في الدليل الموصل إلى وجوده ولهذا قالت لهم رسلهم ترشدهم إلى طريق معرفته بأنه فاطر السماوات والأرض الذي خلقها وابتدعها على غير مثال سبق وقالت لهم الرسل يعني لما دعوهم إلى الله أولا الرسل جميعا يدل على أن الرسل جميعا دعوتهم واحدة الأمر الثاني أن الله سبحانه وتعالى كثيرا ما يقرن توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية والعكس فيستدل سبحانه وتعالى على ربوبيته بإلهيته وعلى إلهيته بربوبيته كما أنه هو خالق السماوات والأرض وحده لا شريك له فلا يستحق العبادة إلا هو وكما أنكم يجب عليكم أن تعبدوا الله عز وجل لأنه هو الخالق للسماوات والأرض ومن فيهن فهذه طريقة دعوة المكذبين يكون على هذا النحو أثبت سبحانه وتعالى أنه هو فاطر السماوات والأرض وأنه لا شك في ذلك أنتم مقرون بهذا في قرارة أنفسكم وفي طريقكم التي فطركم الله عليها لذلك أيضا يجب عليكم أن تصرفوا العبادة لله وحده ولا تشركوا به شيئا قيل أن رجلا مفتيا هذه من الطرائف رجلا مفتيا قال يعني أراد أن يسافر فقال لولده تجلس مكاني وكلما سئلت عن مسألة قل فيها قولان ف كلما جاءه أحد يسأل عن شيء فيه قولان فبعض الأذكياء انتبه فجاء وسأله قال أفي الله شك قال فيها قولان وقالت لهم الرسل ندعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم أي في الدار الآخرة ويؤخركم إلى أجل مسمى أي في الدنيا كما قال تعالى وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. فقالت لهم الأمم محاجين في مقام الرسالة بعد تقدير تسليمهم للمقام الأول، وحاصل ما قالوه: إن أنتم إلا بشر مثلنا، أي كيف نتبعكم بمجرد قولكم ولما نرى منكم معجزة؟ فأتونا بسلطان مبين، أي خارق نقترحه عليكم. قالت لهم رسلهم: إن نحن إلا بشر مثلكم، أي صحيح أننا بشر مثلكم في البشرية، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، أي بالرسالة والنبوة، وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان على وفق ما سألتم إلا بإذن الله، أي بعد سؤالنا إياه وإذنه لنا في ذلك، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، أي في جميع أمورهم. ثم قالت الرسل: وما لنا ألا نتوكل على الله، أي وما يمنعنا من التوكل عليه، وقد هدانا لأقوم الطرق وأوضحها وأبينها. مهم جدا للداعي إلى الله عز وجل أن يكون متوكلا على الله في دعوته. ذكر الله في هذا المقام في دعوة الرسل لأممهم التوكل. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يكون شيء من الدعوة إلا بإذن الله وإلا بمعونة الله وتوفيقه، فالله هو الذي من عليهم بالرسالة، كما أن الداعي إلى الله من الله عليه بالعلم، فهو مخلص في دعوته لله، وهو أيضا مع ذلك يعتقد ويجزم بأن هذا العطاء وهذا التوفيق إنما هو من الله عز وجل. ثم إن شاء الله فتح قلوب العباد أو بعض العباد، وإن شاء لم يفتحها، فهذا ليس إليهم وإنما هذا إلى الله. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، لتستقيم الدعوة ولتسير على المنهج الصحيح لا بد من التوكل على الله عز وجل، لأنك إذا دعوت إلى الله وكان بدون توكل حصل من ذلك فساد في دعوتك وفساد لك أنت، لأنك تعتمد على نفسك، فاعتمادك على نفسك وعلى أسلوبك وعلى لباقتك وعلى الأسلوب المؤثر هذا سيؤثر عليك في الدعوة. إنما أنت بالحكمة والموعظة الحسنة تدعوهم إلى الله متوكلا بذلك على الله سبحانه وتعالى ومعتمدا عليه، هو الذي بيده كل شيء، إما أنت إلا سبب، ما أنت إلا سبب للدعوة، أنت ليس بذلك. مثل الطبيب، هو سبب الشفاء ليس الشفاء بيده، هو سبب من الأسباب فقط. ولذلك التوكل على الله في الدعوة مهم، وكثير من الناس لا يعتنون بذلك ولا يهتمون بذلك، لذلك ينشئون أسبابا غير شرعية لأجل دعوة الناس، كالأناشيد والتمثيليات والمسرحيات الإسلامية يسمونها لأجل أن يدعو الناس، ليس عندهم هم تجميع الناس، فغيروا مسار الدعوة وتركوا حتى دعوة التوحيد لأجل الناس ولأجل، فلم يعتمدوا على الله عز وجل ولم يسلموا الأمر لله ويتوكلوا عليه. ثم أيضا بالتوكل يتحمل المرء يعني ما يعني يعتقد ويعتمد على الله سبحانه وتعالى، فتكون كفايته له، أليس الله بكاف عبده؟ ومن يتوكل على الله فهو حسبه، هو كفيه، فإذا كان التوكل موجودا فبإذن الله دعوته تسير مسيرة صحيحة، وأيضا يكفيك الله سبحانه وتعالى هم الناس وأذى الناس، ولذلك ذكر ولنصبرن على ما آذيتمونا. نعم. أحسن الله إليكم. ولنصبرن على ما آذيتمونا، أي من الكلام السيء والأفعال السخيفة، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. نعم، مع الصبر مع التوكل يحتاج إلى صبر، وما من رسول من الرسل إلا أوذي وما من داعي إلى الله إلا أوذي في سبيل الله، لا بد من هذا، ولذلك أمرنا أن نتواصى بالحق ونتواصى بالصبر عليه. نعم، هذه سنة لله عز وجل، ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، فسنة من سنة الرسل وسنة الأنبياء أن يبتلوا وأن يصبروا وأن تكون العاقبة لهم. نعم. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد، يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، ومن ورائه عذاب غليظ. يخبر تعالى عما توعدت به الأمم الكافرة رسلهم من الإخراج من أرضهم والنفي من بين أظهرهم، كما قال قوم شعيب له ولمن آمن به: لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا. وقال قوم لوط: تواصوا به. سبحان الله، تشابهت قلوبهم، كلامهم واحد، وأن هذه بينهما ما بينهما، لكن لأن الذي يوحي إليهم بذلك هو واحد، من هو؟ الشيطان الرجيم. فلذلك كانت النتيجة نفس الكلام قالوه لجميع الرسل، حتى لنبينا صلى الله عليه وسلم، حيث كادوا أن يخرجوه وينفوه حتى أخرج عليه الصلاة والسلام، كما قال ورقة النوفل: ليتني فيها جذع إذ يخرجك قومك. قال: أو مخرجيهم؟ قال: ما جاء أحد مثل ما جئت به إلا أودي. لا بد أن تخرج وأن يضيق عليك وينفوك من الأرض، لكن العاقبة للمتقين. نعم. وقال قوم لوط: أخرجوا آل لوط من قريتكم. وقال تعالى إخبارا عن مشركي قريش: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. وقال تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. نعم، لا يحق مكر سيء إلا بأهله. أرادوا أن يخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، ضيقوا عليه حتى خرج عليه الصلاة والسلام، وقال: إني لأعلم أنك أحب بلاد الله إلى الله، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. فهم ضيقوا عليه حتى أخرج عليه الصلاة والسلام من بين إظهرهم ويمكرون به، وجعل الله مكرهم وكيدهم في نحورهم، حيث عصمه الله وحفظه الله من أن يضر النبي صلى الله عليه وسلم منهم بشيء أو أن يضره بشيء، لا سيما في حال هجرته، وكادوا به وكادوا له عليه الصلاة والسلام وأرادوا به كيدا، فجعلهم الله الأسفلين وجعل كيدهم يعني في نحورهم، ولم يستفيدوا شيئا حتى مكن الله عز وجل، ثم رجع فاتحا لمكة، وكانت العاقبة له والله الحمد عليهم. نصر الله لا ننساه أبدا، نصر الله للدعاة إلى الله لا ننساه، أنه لا بد للتمكين ولا بد لأهل الحق أن ينتصروا. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، لا يضرهم، لن يضرك إلا أذى. نعم. وكان من صنعه تعالى أنه أظهر رسوله ونصره، وجعل له بسبب خروجه من مكة أنصارا وأعوانا وجندا يقاتلون في سبيل الله، ولم يزل يرقيه حتى فتح له مكة التي أخرجته ومكن له فيها، ورغم آناف أعدائه منهم وسائر الأرض، حتى دخل الناس في دين الله أفواجا، وظهرت كلمة الله ودينه على سائر الأديان في مشارق الأرض ومغاربها في أيسر زمان. ولهذا قال تعالى: فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم، كما قال تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وقال تعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. وقال: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وقال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وقال تعالى: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. يعني يذكر العلماء هذه الآية في الرد على من أراد الخروج على الحكام بحجة أنه يريد الحكم لكي يحكم بالإسلام. قال الله سبحانه وتعالى هنا: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. كان الحسن البصري يستدل بهذه بما صبروا، فدعوة الأنبياء والرسل تسير بطريقة صحيحة وبمنهج سليم مع الصبر على ذلك، ما الذي يحصل؟ ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. فبالصبر يعني يكون العاقبة بعد هذا الأذى وبعد هذا الضيق يأتي الفرج ويأتي اليسر ويذهب العسر الذي كان فيه الناس، ويمكن الله سبحانه وتعالى لهم في الأرض. فلو أننا نظرنا إلى دعوة النبي صلى الله عليه وسلم واتخذناها منهاجا لنا لوجدنا خيرا عظيما. الناس انشغلوا بأشياء كثيرة عن الدعوة الحقيقية وأشغلوهم، يعني في شيء متعمد من أعداء الإسلام أن يشغلوهم بأنفسهم وبينهم من حروف بين المسلمين بين السلفيين بين كذا، ليفرقوهم ويشغلوهم عن أساس دعوتهم، يشغلهم بعضهم بعضهم بعضا، يظلم بعضهم بعضا، يتكلم بعضهم على بعض، يؤلف بعضهم ردود وردود، وحياة تذهب وعمر ينقضي في تبديع هذا هذا أو تكفير هذا لهذا وهكذا. لكن لو أن الناس سائرون في دعوتهم إلى الكتاب والسنة كما كان عليه الصلاة والسلام، قالوا عنه ساحر وقالوا عنه مجنون وقالوا وقالوا، لم يلتفت عليه الصلاة والسلام ولم ينشغل بأن يثبت لهم هو أنه الحمد لله يعني ليس كذلك وأنه يرد عن نفسه، لا لا، هو سائر في دعوته. هؤلاء يخزيهم الله سبحانه وتعالى، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم ولا يلتفتون إليهم. فإذا أردنا الدعوة الحقية الدعوة الصحيحة فلننشغل بالكتاب والسنة في أنفسنا وفي غيرنا دعوة ونشرا للكتاب والسنة، فهذه الأشياء ستأتي نتيجة طبيعية إذا نحن مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم إلى آخر. فهذه أمور لابد أن تكون، لكنها عاقبة حسنة من الله بدون سعي منك وبدون حرص منك عليها. ونريد أن نمنع الذين استضعفوا الأرض، الله عز وجل يريد ذلك. فلذلك إذا سرت سيرا صحيحا مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث، بعث في ظلام دامس شرك خالص، دعا ودعا ودعا إلى الله ودعاء ودعوة، فكانت النتيجة في زمن يسير جدا. دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كم سنة؟ 20 سنة. سبحان الله، مكن الله له ولدعوته، فتوفي عليه الصلاة والسلام والجزيرة كلها نور التوحيد يشع فيها، وقشع هذا الظلام وهذه الظلمات وهذا الفساد ذهب، وكان التوحيد الخالص في الأرض، ودخل الناس في دين الله أفواجا. نحن 20 و30 و40 سنة والدعوة تتأخر لا تتقدم. السبب ماذا؟ أننا لا نسير بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، بل يعني يؤذي بعضنا بعضا ويحارب بعضنا بعضا وإياذ بالله يحسد بعضنا بعضا وأشياء كثيرة جدا، خلل كبير. الدعوة بعد أن كادت ما شاء الله تؤتي ثمارها وتنتشر حتى وصلت إلى يعني إلى درجة عظيمة جدا، حينما كان المشايخ يدعون بالدعوة الصحيحة، بعدهم بدأت تنزل وتضعف بسبب أننا تنكبنا الطريق وحصل هذا الانحراف عياذا بالله، إلا ما رحم الله، إلا من فئة قليلة هي السائرة على نفس هذا الطريق. لكن في الغالب لا ننتبه لأعداء الإسلام وما أرادوا وما كادوا لنا في دعوتنا. ثم بعد الرسول صلى الله عليه وسلم 20 سنة 30 أخرى، وهي فترة الخلفاء الراشدين، فكانت الأرض جميعا لله عز وجل من المشارق إلى المغارب، وهي تسير في وفق هذا النور ومثل هذه وفي هذه السبيل الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم وشرعه لنا. فكانت الأرض كلها لله تزيد ولا تنقص. ثم بدأ يعود النقصان بتنكب هذا الطريق كما ذكرنا، ودخلت الفرق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الافتراق قال: ستفترق أمتي، يعني هذا سيكون، إنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فالاختلاف هذا ولا تنازعوا فتفشل وتذهب بيهكم، تذهب قوتكم، تذهب دعوتكم بسبب التنازع والاختلاف عياذا بالله، وبسبب يعني الدخول في أشياء كلامية وفرق هي التي أضعفت. يعني كل هذه الفرق أكثرها الذي أنشأها أعداء الإسلام بين المسلمين ليشغلوهم عن دعوتهم، ليخرجوهم عن الطريق. فهذه الفئة الروافد تأخذ جماعة من المسلمين يذهبون معها ويحاربون أهل السنة. فالمسلمون كما ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، المسلمون وأهل السنة يفتحون البلاد، يفتحون البلاد ثم يسلمون الروافد، يسلمون هذه البلاد التي فتحت لأعداء الإسلام من اليهود والنصارى. هؤلاء المسلمون أهل السنة يأخذون، وهؤلاء يدخلون ويهجمون على أهل السنة فيأخذون منهم البلاد ويعطونها للكفار مرة أخرى. هكذا هذا ديدنهم وهذه طريقتهم الخبثة. ثم يكونون أذلاء تحت الكفار، يخدمونهم ويذلون تحت أقدامهم. وهكذا دواليك أهل السنة، هذه فرقة واحدة. والخوارج قاتلوا الصحابة وفعلوا وفعلوا وفعلوا، كل هذا إضعاف جهد المسلمين بدلا من أن يوجه إلى الكفار وتفتح البلاد. هؤلاء يعني إذا تركوا يعني عاثوا في الأرض فسادا، وهجموا أول من يهجمون على المسلمين كالدواعش وغير الدواعش. ماذا فعلوا؟ قتلوا من الكفار. وكما قال عليه الصلاة والسلام يقاتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. وهكذا الفرق هذه ما جاء منه خير للأمة وللإسلام، بل عندهم من قواعدهم ألا يجاهدوا حتى يخرج الغائب المنتظر، هذه من عقائدهم. ثم حولوا هذه العقيدة مثل يعني ما حول اليهود، حولوا عقيدتهم هذه بولاية الفقيه بالصفويين لما خرج هذا الخبيث إسماعيل الصفوي من كهف وكان معه أتباعه وقال انتظروا هنا، فخرج إلى جسر وأتى بسيف معه من هذا الكهف وقال رأيت الغائب المنتظر، قال خذ هذا السيف، من لم يؤمن بعقيدتك فعامل فيه السيف. ويوم الجمعة في المسجد ذبح المئات أو الألوف، خاصة العلماء الذين لم يستجيبوا لدعوته. المهم أن الشاهد من الكلام أنهم قتلوا، والقتل الذي يفعلونه الروافد الآن هذا مخالف لأصل عقيدتهم، وإنما هذه من عقيدة الصفويين لعنهم الله. المقصود من هذا كله أن نسير في دعوتنا وفق الكتاب والسنة بالحكمة والموعظة الحسنة، قرآن وسنة، قرآن وسنة، لا مذهبية، لا كذا، أي شيء يشغلك وعلم كلام وعلم كذا، أي شيء يشغلك عن هذا الطريق وعن كتاب ربك وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم فلا تلتفت إليه وامضي، وستجد بإذن الله هذه الدعوة عالية ومنصورة ولا بد. ومع التوكل على الله والصبر فيمكن الله سبحانه وتعالى لها، ونستعين بالله عز وجل في ذلك على هذه الدعوة ونثبت، سيكون إن شاء الله هذه العاقبة لا بد منها. نعم. وقوله ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد، أي وعيد هذا لمن خاف مقامه بين يدي يوم القيامة، وخشي من وعيدي، وهذا تخويفي وعذاب، وهو تخويفي وعذابي، كما قال تعالى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال ولمن خاف مقام ربه جنتان. وقوله واستفتحوا، أي استنصرت الرسل ربها على قومها، قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم استفتحت الأمم على أنفسها كما قالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. نعم، سبحان الله، كلام عبد الرحمن زيد بن أسلم. هذا الرجل يعني في الحديث هو ضعيف، لكن في التفسير غالبا موفق سبحان الله، والصواب معه في أكثر التفاسير، تجد أن كلامه يعني هو الحق في تفسير الآيات وهو الصواب. نعم. ويحتمل أن يكون هذا مرادا وهذا مرادا، كما أنهم استفتحوا على أنفسهم يوم بدر، واستفتح رسول الله صلى الله عليه وسلم واستنصر، وقال الله تعالى للمشركين: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم، الآية، والله أعلم. يعني هم استفتحوا وطلبوا يعني الفيصل بينهم وبين الرسل، فجاءهم جاءهم العذاب وجاءهم القتل وجاءهم جاءتهم الهزيمة. نعم. وقال الله تعالى للمشركين: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم، والله أعلم. وخاب كل جبار عنيد، أي متجبر في نفسه معاند للحق، كما قال تعالى: ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. وفي الحديث: إنه يؤتى بجهنم يوم القيامة فتنادي الخلائق فتقول: إني وكلت بكل جبار عنيد. يعني يا أخوان، هذه صفة يعني من صفات الدنيا، صفات سيئة جدا، أن يكون الإنسان جبارا أو يكون عنيدا. المؤمن هين لين قريب سهل كما جاء في الحديث، فالعناد والتجبر والتكبر يعني صفتان من أشد الصفات ومن أسباب الانحراف عن الهدى، هو يعني ألا يكون فيه رحمة، ولذلك ولم يجعلني جبارا شقيا. فأن يكون جبارا، انتبهوا، إن الله عز وجل لا يرحم من لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم. وبالمقابل ذلك الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحمهم في الأرض، يكون عندك رحمة، ولا تكون جبارا لا على والديك ولا على أبنائك ولا على إخوانك، رحماء بينهم، يكون فيه رحمة ولا يكون فيه قسوة وشدة على الناس. وأيضا العناد من الصفات الدنيئة جدا التي تدل على كبر، فمثل هذا المتكبر يمنع من خير كثير، لأن دين جاءك الحق، لماذا تعاند وتظل على الباطل؟ لماذا تتمسك بباطلك ولا تسلم للحق وتذعن له؟ ما يكون هذا إلا عن كبر عياذ بالله وتكبر في النفس. نعم. وقوله: من ورائه جهنم، ووراء ها هنا بمعنى أمام، أي من وراء الجبار العنيد جهنم، أي هي له بالمرصاد، يسكنها مخلدا يوم المعاد، ويعرض عليها غدوا وعشيا إلى يوم التناد، يعني في قبره. ويسقى من ماء صديد، أي في النار،